الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس 15 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، ونحن ما زلنا في صدد الحديث عن خروج المسند إليه على خلاف الظاهر، خروج المسند إليه على خلاف الظاهر. وكنا قد تحدثنا عن وضع المضمر مكان المظهر، ووضع المظهر مكان المضمر، والالتفات، والأسلوب الحكيم. واليوم مع التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، ومن ثم ننتقل إلى القلب، حيث ننتهي من هذه المسارات التي ورد فيها المسند إليه أو غير المسند إليه كما سيتضح بعد ذلك على خلاف الظاهر. فمن يتفضل بالقراءة، بارك الله فيكم وشكر الله لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين. ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المضي، تنبيها على تحقق وقوعه، وأن ما هو للوقوع كالواقع، كقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وقوله: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى: ونادى أصحاب النار، وقوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف. جعل المتوقع الذي لا بد من وقوعه بمنزلة الواقع. وعن حسان أن نقف قليلا قبل أن ندخل إلى بيت حسان رضي الله عنه. إذن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، كما هو معلوم أن الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، يدل على الزمن الماضي، لكن قد يستعمل الفعل الماضي للدلالة على الزمن المستقبل بغرض بلاغي، وهو التأكيد على أن هذا واقع لا محالة، أن هذا واقع لا محالة، يعني من خلال ذلك أن المتوقع وقوعه هو بحكم الواقع، هو بحكم الواقع. ولعل هذا أيضا مر معنا في بعض دروس الصرف. فلذلك يقول الشيخ هنا، يقول الشيخ: ومنه التعبير، منه أي من خروج المسند إليه على خلاف الظاهر. والواضح هنا لو قلنا: ومنه أي ومن الخروج على خلاف الظاهر، هذا أولى، لأن الشواهد التي أتى بها هي من غير المسند إليه، هي من غير المسند إليه. لذلك أقول: ومنه الهاء يمكن أن نعيدها على القول الخروج على خلاف الظاهر، لأنه لم يخصص الآن هذه الشواهد للمسند إليه. فقال إذن: ومنه التعبير عن المسند عن المستقبل بلفظ الماضي، تنبيها على تحقق وقوعه. إذن أعطانا الفائدة المرجوة من هذا الخروج على خلاف الظاهر، يعني لا يتناسب مع الظاهر. الظاهر أنه الماضي يدل على الماضي، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، وفعل الأمر يدل على المستقبل. لكن عندما نستخدم الفعل الماضي للدلالة على المستقبل، هذا خلاف ظاهر الحال. طيب، يقول: وأن ما هو للوقوع كالواقع. إذن ما هو متوقع هو كأنه واقع محقق في لدى المتكلم. يعطينا شواهد على ذلك من آيات الذكر الحكيم، كقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع، لاحظوا، ففزع من في السماوات. الشاهد: ففزع، فزع فعل الماضي. متى فزع؟ هل فزع في الماضي أم في المستقبل؟ لا شك أنه في المستقبل، يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. إذن الفعل الماضي هنا هو في اللفظ ماض، لكن في المعنى يفيد الوقوع في الزمن المستقبل، لكنه أتى بصيغة الماضي للدلالة على تحقق هذا الوقوع، فلا شك في هذا الوقوع مطلقة. وفي الآية الثانية: ويوم نسير الجبال وتل الأرض بارزة وحشرناهم، حشر فعل ماض، والحشر لم يتم بعد، إنما سيكون ويوم نسير الجبال وتل الأرض بارزة، إذن وحشرناهم، إذن هذا في المستقبل يوم القيامة بإذن الله تعالى. لماذا عبر عن هذا المستقبل بالفعل الماضي؟ ليؤكد تحقق وقوع هذا الفعل. كذلك في قوله تعالى: ونادى أصحاب النار، نادى فعل ماض، وهذا يتم أيضا بعد الحساب. وقوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف، كذلك الفعل الماضي هنا دل على المستقبل لتحقق وقوعه وتأكيد وقوعه والجزم بوقوعه. لذلك هو قال جعل المتوقع، يعني ما يتوقع في الزمن المستقبل، كأنه واقع، لذلك عبر عنه بالفعل الماضي. ثم يعطينا مثالا آخر أو شاهدا آخر لحسان بن ثابت رضي الله عنه، تفضل. وعن حسان، طبعا كلمة حسان تصرف وتمنع من الصرف، يعني يمكن أن تقول وعن حسان أو عن حسان. إذا قلت من حسن فهو مصروف، إذا قلت من حسس، من الحساسية حسس، فالألف والنون تكون زائدتين، وعلى هذا تكون الكلمة ممنوعة من الصرف. إذن كلمة حسان يجوز صرفها ويجوز منعها من الصرف. نعم، هذا استطراد صرفي. نعم. نعم. وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل، فجاء إليه يبكي فقال له: يا بني ما لك؟ قال: لسعني طوير كأنه ملتف طوير. طوير تصغير. لسعني طوير، طوير. لسعني طوير كأنه ملتف في برديح حبرة. حبرة. فضمه في بردي حبرة. فضمه بردي إلى حبرة. رجعت تعيد القراءة. وقال له: يا بني ما لك؟ فقال له: يا بني ما لك؟ قال: لسعني طوير كأنه ملتف في بريدي حبرة. بردي، في بردي، في بردي حبرة، في بردي حبرة. فضمه إلى صدره وقال: يا بني قد قلت الشعر. نعم. ومثل الآن حسان رضي الله عنه يقول ابنه عبد الرحمن عند لمسعه زنبور وهو طفل، كان طفلا صغيرا، فجاء يبكي فقال له: يا ما لك، يعني ما الذي أصابك، لماذا تبكي؟ فأجابه: لسعني طوير، طوير، طوير تصغير طائر، طائر طوير، تصغير طائر طوير. لاحظوا كيف وصف هذا الطوير، يعني الطائر الصغير الطوير هذا، كأنه، لاحظوا التشبيه، كأنه ملتف في بردي حبرة، ليبين عن ألوانه الزاهية التي كان عليها ذلك الطوير، لأن الحبرة هي ثوب من قطن أو كتان، ثوب من قطن أو كتان يكون مخططا، وكان يصنع في اليمن، كان يصنع في اليمن. فهو عبر عن لون هذا الطوير بتشبيه جميل بليغ. قال: كأنه، لاحظوا كأن أداة التشبيه، كأنه، يعني كأن هذا الطوير ملتف، لاحظوا جعله ملتفا، أيضا فيها تشخيص، كأنه ملتف في بردي حبرة، يعني في ثوبي حبرة، ثبتوا ثوبين من الحبرة، يعني من الأثواب القطنية المخططة. فأعطانا يعني هذا الطفل عبر عن هذا الطوير وعن لون هذا الطوير وما هو مخطط فيه بهذه الجملة الجميلة. فأعجب به والده فضمه إلى صدره، ضمه إلى صدره كناية عن حبي له وإعجابه به، فضمه إلى صدره وقال: يا بني قد قلت الشعر. قد قلت الشعر يقصد ليس هذا الشعر، إنما ستقول الشعر، يعني لديك البذرة التي تؤهلك لأن تكون شاعرا في المستقبل. فعبر عن الزمن المستقبل بالفعل الماضي ليؤكد حقيقة وقوع هذا الفعل بأنه واقع لا محالة. إذن هو تنبأ لابنه أنه سيكون شاعرا. نعم. ومثله التعبير عنه، تفضل. نعم، ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين لواقع، وكذا اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يعني ومثله يعني مثل التعبير بالفعل الماضي عن المستقبل، الآن الشواهد الماضي كلها الذي ورد فيها فعل ماض لفظا مستقبل معنا، المراد به الزمن المستقبل لتأكيد وقوع ذلك الفعل. لأن مثل هذه الأفعال أيضا يمكن أن يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول معبرا عن الزمن المستقبل لتأكيد وقوعه، كما في قوله تعالى وإن الدين لواقع، واقع اسم فاعل من وقع. إذا لاحظوا في تأكيد إن، ولواقع اللام الواقع في خبر إن، لام المزحلقة أو المزخلفة التي تفيد التوكيد، وهي الأصل هي لام الابتداء التي تفيد التوكيد. وأيضا أتى بواقع باسم الفاعل، باسم الفاعل للدلالة على الزمن المستقبل، وفي ذلك تأكيد وتحقيق بأن هذا واقع لا محالة. وكذلك بالتعبير عن اسم المفعول ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، مجموع اسم مفعول، مشهود اسم مفعول، ويراد به الزمن المستقبل، يراد به الزمن المستقبل. إذن الفعل الماضي قد يكون لفظه ماضيا ومعناه مستقبلا لغرض بلاغي هو تأكيد وقوع هذا المستقبل. اسم الفاعل أو اسم المفعول يمكن أن يعبر بأي منهما عن الزمن المستقبل لتحقيق وقوعه، وفي ذلك خروج على خلاف الظاهر. لكن نلاحظ هنا أن الفعل ليس مسندا إليه، لأن الفعل لا يأتي مسندا إليه، المسند إليه لا يكون إلا اسما، أما الفعل فيكون مسندا، لا يكون مسندا إليه. وكذا هنا وإن الدين لواقع خبر، والخبر هو مسند وليس مسندا إليه، ذلك يوم مجموع، إذن الحديث هنا والاستشهاد هنا بغير المسند إليه، مع أن الشيخ رحمه الله أورد ذلك تحت عنوان المسند إليه. نعم. الآن انتهينا من التعبير عن المستقبل بنظر، ننتقل إلى أيضا طريقة أخرى من طرائق خروج الكلام على خلاف الظاهر، وما زلنا نتحدث تحت عنوان المسند إليه، وهو القلب. تفضل. ومنه القلب كقول العرب عرضت الناقة على الحوض، ورده مطلقا قوم، وقبله مطلقا قوم منهم السكاكي. والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلا رد. أما الأول فكقول رؤبة ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، أي كأن لون سماؤه لغبرتها لون أرضه. عفوا أعد، أي كأن لون، عايز سمحت، أي كأن لون سماؤه، سمائه، لون سمائه مضاف إليه، لون سمائه لغبرتها لون أرضه. فعكس التشبيه. نعم تكلم أستاذ محمد، أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، فعكس التشبيه للمبالغة. نقف عند القلب. ما معنى القلب؟ ما معنى أولا القلب؟ القلب أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه والآخر مكانه. وعيد مرة ثانية، القلب، كلمة القلب يعني غيرنا مكان شيء، يعني مكان شيء بدلا من شيء. فتعريفه القلب هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. يتضح ذلك في الأمثلة والشواهد التي أوردها الشيخ رحمه الله، كقول العرب عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، والأساس أن يقول عرضت الحوض على الناقة، عرضت الحوض على الناقة، لأن كلمة عرضه بمعنى أظهره، عرضت يعني أظهرت قدمت. إذا كانت عرضت بمعنى أظهرت، فأظهرت الحوض للناقة، أمام الناقة، للناقة، فيكون الكلام مقلوبا، قدم الناقة وأخر الحوض. لكن إذا يعني اتجهنا اتجاها آخر، الحوض ثابت والناقة متحركة، فإذا اتجهنا اتجاه بأن العرض بمعنى قدمنا، قدمت الناقة، قدمت الناقة والناقة متحركة، يكون الكلام على وجهه، يعني لا قلب فيه. إذن العبارة فيها توجيهان، التوجيه الأول على أنها من باب القلب، يعني على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر، وهذا عرضت الناقة على الحوض، والأصل هو أن يقول عرضت الحوض على الناقة، فقلب المعنى مثل ما مر معنا سابقا، مثلا ضربت الثوب أو خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، الثوب لا يخرق المسمار، إنما المسمار هو الذي يخرق الثوب. وقلنا هذا من باب القلب الذي يفيد المبالغة، الذي يفيد المبالغة. إذن توجيه الأول للعبارة أن فيها قلبا، التوجيه الثاني أن هنا عرض، نعم بمعنى يعني أظهر أو بمعنى قدم، إذا بمعنى قدم، وتكون العبارة على وجهها لا قلب فيها، بحجة أن الناقة متحركة والحوض ثابت، والحوض ثابت، فعلى هذا تكون العبارة على وجهها، قدمت الناقة على الحوض لتشرب، لتشرب. لكن يعني معظم البلاغيين يعني يقدمون هذه العبارة ويستشهدون بها على القلب، لكنني أميل إلى أنها على وجهها، بحجة أن الحوض ثابت وأن الناقة متحركة، وأن عرض هنا تتضمن معنى قدم، عرضت قدمت الناقة، قدمت الناقة على الحوض أو إلى الحوض لتشرب، فيكون الكلام على وجهه. ثم يعطينا يقول ورده مطلقا قوم، يعني القوم من البلاغيين ردوا فكرة القلب نهائيا، يعني لا يوجد قلب، لا يوجد قلب، وقبله مطلقا يعني دون شرط. في ناس ردوه بدون شرط، بدون قيد، وقبله قوم آخرون أيضا بدون شرط، منهم السكاكي. إذن السكاكي من الفريق الذي قال بوجود القلب دون أي شرط، دون أن يشترط شرطا. ثم يقول الشيخ رأيه ويقول والحق، عندما قال الحق كأنه يريد أن يقول أنا أرى وأرجح، والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلا رد. إذا في القلب، إذا كان في القلب اعتبار لطيف، يعني في نكتة لطيفة، في معنى جميل، في معنى لطيف، يقبل هذا القلب. أما إذا لم تكن فيه لطافة ولم يكن فيه فائدة فلا يقبل، بل يرد هذا القلب. ثم يعطينا أمثلة على قبول أو على أمثلة على القلب المقبول الذي يتضمن لطيفة جميلة أو نكتة فيها فائدة وفيها لطافة. فكقول رؤبة، ماذا قال رؤبة؟ ومهمه مخبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. المهمه كما تعلمون المفازة، المهمه المفازة. مخبرة أرجاؤه، الأرجاء هي الأنحاء الأطراف، فأطرافه أطراف هذه المفازة عليها غبرة، عليها غبرة مخبرة، كأن لون أرضه سماؤه، يعني سماء هذا المهم مخبر كأنه لون أرضه. فقلب الصورة، قلب التشبيه، فجعل عكس التشبيه، فجعل السماء مغبرة، جعل السماء مغبرة كغبرار أرض هذه المهمة. إذا لاحظوا الآن هنا في اعتبار لطيف، إذا الاعتبار اللطيف هنا هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة، في وصف لون السماء بالغبرة. لاحظوا كأن لون أرضه سماؤه، سماؤه لها تعود على المهمة، على المفازة. فإذا هو شبه سماء هذه المفازة، شبه سماءها بتلك الأرض المغبرة، تلك الأرض المغبرة، وعكس في ذلك المعنى، عكس في ذلك التشبيه بغرض هو المبالغة في التعبير عن الغبرة التي أصابت سماء تلك المفازة، تلك المفازة. إذن هنا لا يوجد لدينا معنى لطيف، لذلك هنا ماذا قال؟ أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه. فعكس التشبيه للمبالغة، عكس التشبيه للمبالغة، فكأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، عكس التشبيه، هو جعل لون السماء مثل لون الأرض، جعل لون الأرض مثل لون السماء. طب هنا فعكس التشبيه للمبالغة. لدينا قول لأبي تمام أوضح، تفضل. وقول أبي تمام يصف قلم الممدوح لعاب الأفاعي القاتلات، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأرجو الجنى لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأرجو الجنى اشتارته أيدي عواسله. عواسل، وأعد قراءة البيت بارك الله فيك، لا بأس. نعم، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأرجو الجنى اشتارته أيد عواسله، أيد عواسله. الآن هو يصف القلم، يمدح شخصا، فيها هذا الشخص له قلم، فيصف هذا القلم فيقول لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. لاحظوا لعاب الأفاعي، يعني هو لعابه يشبه لعاب الأفاعي، هذا الأصل، لكن هو جعل لعاب، يعني الحبر الموجود في هذا القلم، جعله مثل لعاب الأفاعي. الأصل هو أن يقول لعاب هذا القلم كلعاب الأفاعي، كلعاب الأفاعي. هو الشاعر جعل لعاب الأفاعي مثل لعاب القلم، فقلب المعنى للمبالغة، قلب المعنى للمبالغة. وأريو الجنى، أريو الجنى، الأريو الجنى هو العسل، العسل. اشترته يعني جنته، قطفته، جنته وقطفته. أيد عواسل يعني أيد ذات خبرة عارفة بجني هذا العسل، عواسل جاي من العسل، يعني له خبرة بجني العسل، بجني العسل. إذن هنا لدينا أيضا تشبيه مقلوب، أيضا لدينا تشبيه مقلوب، الغرض منه المبالغة، عكس التشبيه للمبالغة. مثل عندما يقول شاعر مثلا البدر كوجهها، البدر كوجه محبوبته، هو التشبيه الأصل مفروض يشبه وجهها بالبدر، فعكس هو للمبالغة في وصف جمال ذلك الوجه. إذا قلت البحر كالملك مثلا، البحر كالملك أيضا تشبيه مقلوب، هذا تشبيه أيضا مقلوب، لأن الأصل أن نشبه الملك بالبحر لأنه البحر أوسع بكثير جدا. دائما وجه الشبه يكون أظهر وأوضح في المشبه به، في المشبه به. لذلك عد هنا من باب القلب، أي التشبيه المقلوب، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. الأصل هو لعاب القلم، الحبر الموجود في هذا القلم يشبه لعاب الأفاعي القاتلات، يعني كأنه هذا القلم عندما يكتب يؤثر له تأثير كبير جدا، أو تأثير كبير جدا. لكن الشاعر قلب المعنى فجعل لعاب الأفاعي القاتلات، لعاب الأفاعي القاتلات، جعل هذا اللعاب مثل الحبر الموجود في ذلك القلم، في ذلك القلم. إذن هنا في إذن لطيفة من لطائف، في يعني معنى جميل، في فائدة معينة، في مبالغة محبوبة مقبولة، لذلك قبلت هذه الأنواع من القلب، من القلب. لكن هو قال بعد ذلك إن لم تكن هناك لطيفة، إن لم يكن هناك اعتبار لطيف أو نكتة فيها فائدة فلا يقبل. يعطينا أمثلة أيضا على القلب غير المفيد الذي لا توجد فيه لطيفة والذي يجب أن يرد. نعم. وأما الثاني يعني الذي لا يتضمن اعتبارا لطيفة. نعم. وأما الثاني فكقول القطامي كما طينت بالفدن استياعا، وقول حسان يكون مزاجها عسل وماء، وقول عروة بن الورد فديت بنفسه نفسي ومالي، وقول الآخر ولا يك موقف منك الوداعة. وقد ظهر من هذا، نقف قليلا بارك الله فيكم. إذن الآن لدينا قلب، لكن هذا القلب لا يوجد فيه يعني اعتبار لطيف، لا توجد لطيفة أو نكتة بلاغية مفيدة. فأعطانا أمثلة، المثال كما طينت بالفدن السياع، البيت هو فلما أن جرى سمن عليها، يصف الناقة، يصف ناقة ويبالغ في وصف سمنها، يعني هو يريد أن يبالغ في وصف سمن هذه الناقة، فقال فلما أن جرى سمن عليها، على الناقة، كما طينت بالفدن، الفدن هو القصر، فدن القصر، والسياع هو الطين الممتزج بالتبن، الطين الممتزج بالطبن، وكانت البيوت قديما تبنى بهذا النوع من الطين، الطين الممتزج بالتبن. فالأصل أن يقول كما طينت الفدن بالسياع، يعني الأصل هو القصر، ثم هذا القصر يطلب الطين يطين فيتضخم هذا الطين، ثم بعد تشبه به تلك الناقة. لكن هو قلب هنا كما طينت بالفدن السياعة، لاحظوا القصر، قدم القصر على السياع، وكان الأصل أن يقول كما طينت الفدن بالسياع، فهو جعل كما طينت بالفدن، جعل القصر هو الذي يعني يطين بالسياع، هو الذي يطين بالسياع، وهذا عكس الواقع وعكس مقتضى الظاهر. لكن ما النكتة الموجودة هنا؟ ما يعني الاعتبار اللطيف؟ لا يوجد اعتبار لطيف هنا، مبالغة، لكنها مبالغة ليست من المبالغات الجميلة المقبولة. نعم. البيت حسان رضي الله عنه كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. أولا هذا البيت من قصيدة لحسان بن ثابت رضي الله عنه، قالها في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد فيها على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، والقصيدة مشهورة، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. ضمن هذه القصيدة على طريقة الشعراء الأقدمين، العمود الشعري، بدأ الشاعر بالنسيب. فهذا البيت من الأبيات التي بدأ بها تلك القصيدة بالنسيب. نعود للبيت. كأن سبيئة، سبيئة هي الخمرة، الخمرة التي تنقل من مكان إلى مكان آخر، لذلك سماها سبيئة، كأنها سبيت وأخذت من مكان إلى مكان آخر، يعني اشتريت وأخذت من مكان إلى مكان آخر. من بيت رأس، بيت رأس اسم موضع قرية أو قريتين كما يقول البعض، موجودة في بلاد الشام، منهم من قال بالأردن، من قال إنها في فلسطين، ومنهم من قال في أجزاء من سوريا، يعني يمكن في معجم البلدان نجد مرجعية لبيت رأس. لكن المهم بأن هذه القرية أو هاتان القريتان كانتا مشهورتين، أو كانت إذا كانت بيت هي قرية واحدة كانت مشهورة بتصنيع الخمور وبيع الخمور وبيع الخمور. الآن أين الشاهد؟ الشاهد في السطر الثاني، يكون مزاجها عسل وماء، يكون مزاجها عسل وماء. الآن أين اسم يكون وأين خبرها؟ قال يكون مزاجها عسل وماء، عسل اسم يكون ومزاجها خبر يكون، يعني يكون عسل وماء مزاجها. طيب ننظر الآن، اسم كان عسل نكرة معرفة نجده نكرة، واسم كان الأصل فيه أن يكون معرفة، والخبر يمكن أن يكون نكرة، وهنا عكس، هنا قلب، جعل الاسم نكرة والخبر معرفة، والخبر معرفة. طبعا هنا للنحويين مذاهب في تخريج هذا البيت، لكن نحن الآن نتحدث من الناحية البلاغية، يعني القلب هنا حصل بأنه قلب، جعل اسم كان نكرة وجعل خبرها معرفة. لكن عند النحويين هناك تخريجات متعددة، منهم من قال بأنه عسل صحيح نكرة، لكن كلمة عسل مثل العسل لأنه اسم جنس، اسم جنس، سواء قلت أكلت العسل أو أكلت عسلا النتيجة واحدة هو العسل، فإذا هو اسم جنس فجاز أن يكون اسم يكون. ومنهم من قال بأنها قرأت يكون مزاجها عسل وماء، فيكون اسمها يكون ضمير الشأن، يكون هو، ومزاجها مبتدأ وهو معرفة، وعسل يكون خبر، ولا يكون هناك قلب أصلا، لا يكون هناك قلب أصلا. ومعنى البيت، معنى البيت هو يشبه ريق المحبوبة بخمرة ممزوجة بعسل وماء، بخمرة ممزوجة بعسل وماء. إذن الشاهد في البيت يكون مزاجها عسل وماء، على هذه الرواية أن يكون اسمها اسم يكون نكرة ورد، وخبرها معرفة على خلاف القاعدة، على خلاف المعروف في القاعدة. ثم ننتقل الآن إلى قول عروة بن الورد. وعروة بن الورد كما تعلمون من شعراء الجاهليين، شعراء الصعاليك. فديت بنفسه نفسي ومالي، المعنى هو فديت نفسه بنفسي، فالقلب واضح هنا. لكن ما اللطيفة الموجودة هنا؟ لا نجد لطيفة، كما في بيت حسان لا نجد لطيفة يعني تدعونا لقبول هذا النوع من القلب. يقول فديت بنفسه نفسي ومالي، وما آلوك إلا ما أطيق، يعني يريد يقول يعني يجود بالنفس والمال، يجود بالنفس والمال، أما الصحة والعافية فلا يطيق أن يعني يبذلها، أن يبذلها. هذا معنى البيت. إذن القلب هنا أيضا لم يقدم أو لم يفد اعتبارا لطيفا أو نكتة فيها فائدة أو فيها يعني لطيفة بلاغية، لذلك عد هذا من القلب غير المقبول أو من القلب المردود. نعم. ثم البيت الآخر، تفضل أبو عبد الله. وقول الآخر قفي قبل التفرق يا ضباعة، نضبطها يا ضباعة، ولا يكو موقف منك الوداع. ضباع اسم فتاة، ضباع بضم الضاد، اسم فتاة، وهذا منادى مرخم، منادى مرخم. ومعنى البيت كما هو واضح: تمهلي تريفي يا ضباع لأملأ نظري منك، لأتملى منك، لأملأ نظري منك، ولا تجعلي فراقنا هذا آخر عهد لي بك. طيب، هو قلب المعنى: قفي قبل التفرق يا ضبع، كيف يكون ذلك؟ ولا يكون موقف منك الوداع، كيف تودع وكيف تكون في موقف مغير. لذلك قيل أيضا بأن هنا أيضا لا توجد لطيفة بلاغية ولا يوجد اعتبار لطيف ليقبل القلب في هذه الأبيات. دخل الآن في تحليل بعض الآيات الكريمة التي ورد عند بعضهم أن فيها قلبا، ورد هذا القلب. تفضل. وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها أهلنا فجاءها بأسنا، ليس واردا على القلب، إذ ليس فيه تقدير القلب، إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف. وكذا قوله تعالى: ثم دنا فتدلى. وكذا قوله تعالى، نعم، وكذا قوله ثم تعالى دنا فتدلى. وكذا قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فأصل الأول: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، أي إهلاكنا. وأصل أي الثاني إهلاكنا، عفوا نضبطها، أي نعم، أي إهلاكنا، عطف بيان، إهلاكنا عطف بيان على بأسنا، فجاءها بأسنا أي إهلاكنا، إهلاكنا عطف بيان على بأسنا، نعم، فجاءها بأسنا أي إهلاكنا، تفسيرية أيضا، نعم، أي إهلاكنا. وأصل الثاني: ثم أرادوا الدنو من النبي من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فتعلق عليه في الهواء. ومعنى الثالث: تنحى عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولون بمسمع منك. ما يقولونه يكون ما يقولونه بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون. نعم، ما يقولونه بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون. فيقال إنه دخل عليهم من قوة فألقى الكتاب إليها وتوارى في القوة. نقف قليلا، وأما نقف قليلا قبل أن ندخل في البيت الشعري. الآن يقول: وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا، هناك من قال في أن الآية فيها قلب، أين القلب؟ قالوا: كم من قرية أهلكناها وفجاءها بأسنا، المفروض جاءها بأسنا فأهلكناها، يعني جاءتهم قوتنا وبأسنا وشدتنا فأهلكناهم. والهلاك كما تعلمون هو الإفناء أو التعذيب أو الإخافة أو ما إلى ذلك. فعلى هذا يوجد فيها قلب. طيب، لدينا إشكالية ثانية الآن، كيف نقول: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا؟ طيب، الفاء هذه كما هو معلوم حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب. إذن معنى ذلك على هذا المعنى أهلكناها، عفوا، جاءها بأسنا مترتب على الهلاك، وعلى هذا ففيه قلب. قالوا الجمهور أنه لا يوجد في الآية قلب. لماذا؟ لأنه لا فائدة من هذا القلب. طيب، ما المعنى وكيف نوجه الفاء؟ قالوا بأنه هنا أهلكناها بمعنى أردنا إهلاكها. طيب، إذا قال أردنا إهلاكها، الإرادة، فجاءها بأسنا، إذا تحققت الإرادة في مجيء البأس، والبأس هو الشدة والقوة والإهلاك بطبيعة الحال. وعلى هذا فالفاء أتت هنا للتدليل على عدم التريث في تحقيق الإرادة، للتدليل على عدم التريث وعدم المهلة في تحقيق تلك الإرادة. وعلى هذا لا يوجد قلب، وعلى هذا لا يوجد قلب. إذن رأي الجمهور، رأي الجمهور بأن هنا أهلكناها على معنى أردنا إهلاكها، فهذه الإرادة طبقت مباشرة، أتت الفاء نعم عاطفة للترتيب والتعقيب، ولا يوجد تريث ولا يوجد مهلة، فجاءها بأسنا. إذن إرادة الله سبحانه وتعالى محققة، وهذا وارد كثيرا في آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، هل أنت يعني بدأت في القراءة قرأت تستعذ إلا أم أنك تستعذ قبل القراءة؟ تستعذ قبل القراءة. إذن فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت القراءة، إذا عزمت على القراءة، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. إذن معنى ذلك أنه لا يوجد قلب في الآية الكريمة، لا يوجد قلب في الآية الكريمة، وهذا واضح على رأي جمهور المفسرين. نعم. إذن يقول ليس واردا على القلب، إذ ليس في تقدير القلب في اعتبار لطيف. يعني لو من قال بالقلب ما الفائدة من هذا القلب؟ اتجهت ماذا الاتجاه؟ لا توجد أي فائدة، لأن الإهلاك والبأس يصبان في غرض واحد، في يعني هدف واحد، في هدف واحد. لكن عندما أول أو فسر الجمهور الإهلاك على إرادة الإهلاك حلت مشكلة الفاء وحلت مشكلة القلب، فلا يوجد قلب في الآية الكريمة. وكذا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فمنهم من قال في قلب، أن تدلى في البداية ثم دنا ثم اقترب، دنا معناته اقترب، تدلى يعني بمعنى أنه يعني تدريجيا نزل تدريجيا مثل واحد يتدلى من الشجرة. الجمهور يقولون بأنه فدنا فتدلى، دنا أي اقترب إلى العالم الأرضي، دنا أي اقترب إلى العالم الأرضي بعد أن حمل هذا الملاك ما يريد توصيله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. إذن إلى العالم الأرضي دنا اقترب، ثم فتدلى بالتعقيب مباشرة، فتدلى أي اقترب أكثر فأكثر، أي اقترب أكثر فأكثر. وعلى هذا فلا يكون في الآية الكريمة أيضا، لا يكون فيها قلب، لا يكون فيها قلب. وهنا نلاحظ والآية الثانية أيضا، الآية الثالثة، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم، فألقه إليهم فتولى عنهم. قالوا أن المفروض تولى عنهم بعدين ألقي لهم الكتاب، تعد عنهم ثم ألقي الكتاب عليهم. فقالوا في قلب، قالوا لا، لا يوجد في قلب أيضا. لذلك هنا شرح ووضح ذلك. لاحظوا، فأصل الأول الأصل الآية الأولى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، الأصل أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا أي إهلاكنا. إذا أردنا إهلاكها فجاء هذا الإهلاك وهذا التعذيب وهذا التقويف. والفاء عاطفة للترتيب والتعقيب، إذا لا تريث ولا مهلة بين إرادة الله سبحانه وتعالى في إهلاكه وبين تحقيق هذه الإرادة. وأصل الثاني هو دنا فتدلى، وأصل الثاني ثم أراد الدنو من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى، يعني دنا كما قلت قبل قليل من السماوات العلى إلى العالم الأرضي، ثم اقترب أكثر، تدلى ليقترب أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلق عليه في الهواء من مفهوم فتدلى. ومعنى الثالث، ومعنى الثالث تنحى عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه بمسمع، يعني اختفي في زاوية قريبة منهم ثم بعد ذلك اسمع ما يقولون، انظر انظر بماذا ماذا يقولون وماذا يرجعون. وفيقال بأنه دخل عليها من قوة فألقى الكتاب إليها وتوارى في القوة. إذا لا يوجد في الآيات الكريمة قلب، هذا على تفسير الجمهور وردا على من قال في هذه الآيات أن فيها قلبا. نعم. وأما قول خداش، لدينا بيت أيضا فيه أيضا أكثر من وجه، تفضل. وأما قول خداش وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر، فقد ذكر له سوى القلب وجهان، أحدهما أن يجعل شقاء الرماح بهم استعارة، أن يجعل شقاء، عفوا، الآن هو يشرح نعم الأوجه التي يعني وردت في تفسير هذا البيت أو في توجيه هذا البيت. أحد القلب، أعطانا القلب أولا فيها قلب، سأشرحه بعد قليل، ثم بعد قال أن يجعل شقاء الرماح بهم استعارة عن كسرها بطعنهم بها، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يجعل نفس طعنهم شقاء لها تحقيرا لشأنهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يطعنوا بها، كما يقال شقي الخز بجسم فلان إذا لم يكن أهلا للبسه. الآن نعود إلى البيت. البيت وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر. طيب الضياطرة، ما من الضياطرة؟ الضياطرة يعني الذين يعانون من الضخامة والعظمة، يعني الضخم العظيم، الضخم العظيم. والحمر المقصود هم الذين لا سلاح لهم، المفروض الذين لا سلاح لهم. والمراد هو أن المقصود هو وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح، وقال وتشقى الرماح، إذا انقلب المعنى. إذا هنا في رأي توجيه بأن هنا قلب، لأن الأصل أن يقول وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح، تشقى تتألم تتعذب بالرماح. هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من هذه الضخامة ومن هذه العمى يشقون بالرماح. هو قال الرماح، قال الرماح تشقى بهم، وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر. فهذا قلب، هذا وجه توجيه، هذا قلب. هناك توجيهان آخران ليس على وجه القلب. توجيه أحدهما أن يجعل شقاء الرماح بهم استعارة عن كسرها بطعنهم بها، يعني وتشقى الرماح يعني تكسرت الرماح، تكسرت الرماح بطعنهم. تعلمون بأن الطعن للرماح، يعني نستخدم طعن بالرمح وضرب بالسيف، إذا قال بطعنهم، ولا يجوز أن نقول بضربهم بها، بطعنهم، لأن الرمح يكون عن بعد فيطعن طعنا، أما السيف فيمكن أن يكون هناك التحام فيكون ضربا. إذن أن يجعل شقاء الرماح بهم استعارة، إذن وتشقى الرماح المقصود هو تتكسر الرماح عندما تطعنه، عندما تطعنهم في طعنهم تتكسر الرماح، ففي ذلك استعارة، استعارة الشقاء للتكسر، لتكسر الرماح. إذن لا يوجد قلب، إذن لا يوجد قلب. إذن التوجيه الثاني أن يجعل نفس طعنهم شقاء لها تحقيرا لشأنهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يطعنوا بها. ما معنى ذلك؟ يعني منزلة الرماح، منزلة هذه الرماح أعلى وأرفع من منزلتهم، منزلة الرماح أعلى وأسمى وأرفع من منزلة هؤلاء الضياطرة الحمر، لذلك تشقى وتتألم هذه الرماح بطعنهم بها، بطعنهم بها، لأن هي منزلتها أعلى منهم، فتريد ناس بمستواها حتى تطعنهم. إذن هذا المعنى، المعنى عميق. إذن لا يوجد قلب أيضا، لا يوجد قلب أيضا. ويعطينا مثال على ذلك، كما يقال شقي الخز، خز الحرير، شقي الخز بجسم فلان. الحرير يلبس شخص بسيط، شخص يعني ليس له مكانة عالية، ليس له رفعة، ليس له منزلة، فيقولون شقي الخز بجسم فلان. هذا ليس على سبيل القلب، يريد أن يقول بأن الحرير هذا الذي لبسه مستوى أعلى بكثير من مستوى هذا الذي لبسه، مستوى هذا الذي لبسه فلا يوجد قلب في المكان. قال إذا لم يكن أهل للبسه. إذن في البيت ثلاثة توجهات، توجه أن فيه قلبا، والأصل هو وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح. التوجيه الثاني أنه التوجيهان الثاني والثالث لا قلب فيه، لا قلب فيه من ناحيتين. الناحية الأولى أن يكون تشقى، استعار كلمة تشقى لبدء لتتكسر الرماح. والوجه الثاني أن منزلة الرماح أرفع وأعلى من منزلتهم فتشعر بالشقاء والإهانة لأنها طعنت هؤلاء. إذن هي كأنها تريد مستوى أعلى حتى لا يعني تهان بطعن ناس لا يستحقون الطعن بها لمنزلتهم الدنيئة. نعم. ثم ندخل في بيت آخر، وقيل في قول قطري بن الفجاءة نعم، ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب، جذع البصيرة قارح الإقدام، إنه من باب القلب على أن لم أصب بمعنى لم أجرح، أي قارح البصيرة جذع الإقدام، كما يقال إقدام غر ورأي مجرب. إقدام غر ورأي مجرب، إقدام غر ورأي مجرب. نعم. وأجيب عنه بأن لم أصب بمعنى لم ألف، أي ألف ألف لم بها، ألف يعني لم ألف يعني لم ألف يلفي، ألف بمعنى وجد، لم أوجد. أي نعم. لم ألف هذا الفاعل مقال مجزوم جزم حرف العلة أصلا. نعم. لم ألف نعم. نعم لم أوجد أي يعني نعم ألف، بهذه الصفة. نعم أي ألف بهذه الصفة، بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح البصيرة، على أن قوله جذع البصيرة قارح، على أن قوله قوله جذع البصيرة على الحكاية، على الحكاية نعم، جذع البصيرة قارح الإقدام حال من الضمير المستتر في لم أصب، لم أصب، لم أصب، فيكون متعلقا بأقرب مذكور. ويؤيد هذا الوجه قول قبلة، قوله قبل قول الشاعر نفسه، قول قطري بن الفجاء قبل هذا البيت يقول نعم. لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحام، لا عفوا لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام، فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي، من عن يميني مرة وأمامي حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي. أعجل أبيات إذا سمحت. نعم. لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم لا يركنن الوغى، لا يركنن نضبطها أبو عبد الله، لا نعم. يركنن نضبطها إذا سمحتم، هي من الكامل. نعم. لا يركنن. لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي، فلقد أراني للرماح دريئة، فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة لا أيضا هذا خطأ في التشكيل، من عن يميني هذا شاهد في النحو مرمعنا، عن بمعنى جانب، اسم بمعنى جانب يعني من جانب يميني وأمان، مرمعنا في المغني من عن يميني. نعم. فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي. فإن الخضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جرح، وأيضا فحوى كلامه أن مراده أن يدل على أنه جرح. نعم. ولم يمت. نعم، أن يدل على أنه جرح ولم يمت، إعلاما أن الإقدام غير علة إعلاما أن الإقدام غير علة للحمام، غير علة للحمام، وحثا على الشجاعة وبغض الفرار. نعم. بيت قطري بن الفجاءة فيه توجيهات. الآن ثم انصرفت، الآن في المعركة، ثم انصرفت من المعركة وقد أصبت، يعني قتل في أعدائه خلقا كثيرا، ولم أصب. الآن هو الإشكالية في لم أصب، الآن أصب، إذا قالوا هنا من باب القلب على أن لم أصب بمعنى لم أجرح، لم أجرح. الآن على هذا، على هذا الوضع جذع البصيرة قارح الإقدام، لأن جذع البصيرة هو الأصل أن يقول جذع الإقدام قارح البصيرة، هذا الأصل أن يقول جذع الإقدام قارح البصيرة. ما الإقدام؟ الشجاعة، الجرأة، الإقدام على المخاطر. والجذع هو الصبي، الجذع هو الصبي، فجذع الإقدام يعني الصبي المعروف بإقدامه لا يخاف ولا يعرف الخوف، ولا يعرف الخوف. قارح البصيرة، قارح البصيرة يعني البصيرة المجربة الواعية المتفهمة العاقلة التي تصرف بعقلانية. فالشاعر هنا قلب، فالشاعر هنا قلب، لاحظوا، قال جذع البصيرة، قال جذع البصيرة قارح الإقدام، جذع البصيرة هنا بصيرة صبي وقارح الإقدام، وجعل القارح للإقدام الصافي يعني معرفة الأمور والخبرة في الأمور وأهل العقول، جعل بقارح الإقدام. فهذا قالوا على سبيل القلب، على معنى هنا، على معنى، ما هو المعنى هنا؟ وأي بمعنى لم أجرح، لم أصب، يعني لم يصبني أذى، لم أجرح، وفسروها لم أجرح. فسر بعد ذلك أي قارح البصيرة جذع الإقدام، لاحظوا، لاحظوا، أي قارح البصيرة جذع الإقدام، يعني الإقدام والشجاعة والجرأة والجرأة وعدم الخوف تتناسب مع الجذع اللي هو الطفل، مع الشاب الصغير الصبي الذي لا يعرف الخوف، الذي يتحلى بالشجاعة والإقدام والمروءة وعدم الخوف وما إلى ذلك. وقارح البصيرة يعني البصيرة الواعية المتفهمة الفاهمة الخبيرة بالأمور، فهو قلب، لاحظتم، قلب المعنى. كما يقال، لاحظوا، كما يقال إقدام غر ورأي مجرب. الغر الذي لا تجربة له، الغر الذي لا تجربة له في هذه الحياة، فقال إقدام غر، هذا الغر يقدم على أي أمر معين لأنه لا يمتلك خبرة في هذه الحياة. ورأي مجرب، المجرب في هذه الحياة عن لديه خبرة، فلديه رأي حكيم وموزون. طيب على هذا في قلب، على هذا المعنى يوجد قلب، على هذا يوجد في قلب. الآن وأجيب الجواب أو الرأي الثاني، توجيه ثاني عنه، بأن لم أصب بمعنى لم ألف، لم أوجد، لم أرى، لا تروني، أي لم ألف بهذه الصفة، لم تروني بهذه الصفة، بل وجدت بخلافها، وجدت بخلافها، يعني لم تروني جذع البصيرة قريح الإقدام، لم تروني طفلا لا يملك خبرة، لا يملك بصيرة، لم تروني قارح البصيرة يعني بمعنى لا أملك شجاعة ولا إقداما. إذا لا يوجد في قلب على هذا الكلام، لا يوجد في قلب على هذا الكلام، انتبهتم؟ بل وجدت بخلافها، وجدت بخلافها. ما خلاف ذلك؟ جذع الإقدام قارح البصيرة، جذع الإقدام قارح البصيرة، هكذا أصبح لدينا قلب، جذع الإقدام قارح البصيرة. وجدت مثل الصبي المعروف بشجاعته، بإقدامه، بمروءته، بجسارته، ومثل صاحب الخبرة والبصيرة المستنيرة والعقل الراجح، على أن قوله جذع البصيرة مثل ما قلب هو قارح الإقدام حال من الضمير المستتر في لم أصب، فيكون متعلقا بأقرب مذكور. يعني نعود للبيت، إذا أردنا إعراب جذع البصيرة حال، من صاحب الحال؟ لم أصب أنا، يعني لم ألف أنا جذع البصيرة قارح الإقدام. إذن حال من فاعل لم أصب بمعنى لم ألف، لم أرى، لم أرى، وليست حالا ثم انصرفت جذع البصيرة. انتبهتم؟ وليست حالا من فاعل انصرفت اللي هو التاء، إنما هو من فاعل لم أصب بفاعل المستتر. نعم، فيكون متعلقا بأغنية. يؤيد هذا الوجه قال الأبيات التي سبق هذا البيت القطري بن الفجاءة نفسه، يقول لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم المغى متخوفا لحماه، يعني لا يسكن أي واحد منكم أو يركن إلى الإحجام في المعركة والتراجع والخوف والانسحاب يوم الوغى يوم الحرب بسبب خوفه من الموت، حمام الموت، بسبب خوفه من الموت. تشوف النهي لا يركنن، هذا نهي، لا يركنن أحد، والنون توكيد الخفيفة، لا يركنن أحد إلى الإحجام يعني إلى التراجع وعدم خوض المعركة خوفا، خوفا من الموت. فلقد أراني للرماح جريئة من عن يميني مرة وأمامي، يعني أراني الرماح، يعني أنا كأني أصد هذه الرماح في أرض المعركة شجاع ودافع وأقف كأنني دريئة وكأني درع في وجه هذه الرماح، وتأتيني هذه الرماح من جانب يميني ومن أمامي، مرة من يميني من جانب يميني ومرة من أمامي. من عن هذا قالوا هنا عن بمعنى جانب، اسم بمعنى جانب، عن جانب يميني مرة وأمامي، حتى خضبت بما تحدر من دمي، يعني خضبت صبغت، صبغت أكناف سرجي، أكناف سرجي، يعني الآن من كثر الدماء التي يعني قطرت منه وسالت منه بسبب الجروح التي أصابته، إذن هو جرح معناته في أرض المعركة بسبب الجروح، بما تحدر من دمي، قال من دمي، إذن هو جرح، إذن هو جرح. أكناف سرجي يعني أطراف سرجه، أطراف لباته وخيله، أو عنان لجام الخيل التي كان يركبها. إذا لدينا توجيه لذلك، ماذا قال؟ فإن الخضاب بما تحدر من دمه، اللون الأحمر اللي صبغ في أكناف سرجه وعنان لجامه، لجام فرسه، بما تحدر دليل على أنه جرح، وإلا من أين أتى الدم؟ إذن معنى ذلك التأويل الأول أنه لم يصب بمعنى لم يجرح مردود، مردود بدليل أنه قد أن دماءه قد صبغت أكناف سرجه، إذن جرح، إذن على أنه جرح ولم يموت، إعلاما أن الإقدام غير علة للحيام، يعني الجسارة والجرأة والشجاعة ليست سببا للموت، ليست سببا للموت، بل هي، إذن الشاعر هو لا يخاف من الموت، إنما يحث على الشجاعة وبغض الفرار وعدم الفرار. لذلك قال لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامه، إذن هو ينهى عن الفرار من المعركة خوفا من الموت، إذن هو لا يخاف من الموت وقد جرح في أرض المعركة. إذن توجيه البيت، توجيه البيت على أن جذع البصيرة هنا حال من فاعل أصب، والمقصود هنا جذع الإقدام وقارح البصيرة، وقارح البصيرة يعني يتحلى بشجاعة وجسارة الصبي الذي لا يعرف الخوف، ويتحلى بحكمة والمجرب العاقل الذي اختبر الحياة وعرف هذه الحياة وعرف المعارك والحروب والوغى وما إلى ذلك. هذا والله أعلى وأعلم. نكون بذلك قد انتهينا من المسند إليه، من المسند إليه. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى للحديث عن أحوال المسند. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا إلى الأسبوع القادم علنا ندخل في أحوال المسند هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.